هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم يفطر؟ هذا بيناه بالأمس يا إخوان، ما بيناه بالأمس؟ ما حضر؟ على كل حال المسافر يا إخوان فيه تفصيل. قالوا إن كان الصوم يشق عليه إذا صام فالأفضل له الفطر بالإجماع، الأفضل له الفطر بالإجماع إذا كان الصوم يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، أو لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فإذا كان يشق الصيام عليه فالأفضل في حقه الفطر بالإجماع، أما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل في حقه الصيام. لماذا؟ لأنه الصيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما في حديث أبي الدرداء، ولأن الصيام في وقته يعني أداء، والأداء أفضل من القضاء، ولأنه أبرى للذمة، يعني الصيام مع الناس أبرى للذمة وأنشط له، فإذا كان لا يحصل مشقة بالصيام للمسافر فإنه يصوم. نعم، المعتمر ما عليه طواف وداع يا إخوان، لا لا فعله ما على الشيء، لأن الطواف تحية المسجد، لو طاف يوجر عليه يعني كصلاة النافلة يوجر عليه إن شاء الله. نعم، ما يفطر، هذا ما يفطر، لا. لكن بالمناسبة بلغتنا معلومة البارحة أنه وجد علاج للسكر في مستشفى الحرس الوطني، بدل ما تضرب إبرة كل يوم مرتين تأخذ هذا العلاج مرة في الأسبوع فقط، وهذا يعني خير لمن معهم مرض السكر، مرة في الأسبوع أحسن من الإبرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني والأذان 4 و5، ما أعرف الوقت شيء. لا هو 4 و5، لا لا صومك صحيح إن شاء الله، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل يا إخوان، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضح. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع صومه صحيح، الله يبارك، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، الله يبارك. لا قبل الأذان يمكن، أما بعد الأذان خلاص. ها؟ هو على كل حال يا إخوان اسمعوا، الأمر في هذا معلق بطلوع الفجر، الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ليس المقصود بذلك الأذان، لكن نحن الآن في المدن والكهرباء والأضواء لا نعرف الفجر متى يكون، لكن يحتاط الإنسان لنفسه قبل الأذان بدقائق يمسك. نعم خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل يقضي وأم عليه؟ لا، الذي يصاب بمرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، يطعم عن كل يوم مسكين طعام وليس نقود. نعم نعم، قال ثم الصيام إلى الليل ثم أتمه. نعم ليش ما طيب طيب إذا غربت الشمس بدأ الليل ولا ما بدأ؟ طيب بدأ خلاص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم ها ها، لأن نفسك الأولى، النفس أولى بالبر يعني أولا. على كل حال أنت إذا أردت أن تعمل لن عمرة واحدة فأعملها عن الوالدة، وإذا أردت أن تعمل عمرتين أعملها عن نفسك أولا، يجوز اثنين، لكن تكون الثانية من الميقات أيضا، لأن بعض الإخوة الوافدين يحرمون من مكة للعمرة، الإحرام يا إخوان من مكة للمكيين، أما نحن الأفاقيين نحرم من الميقات، فأنت الآن بين أحد أمرين: إما أنك تجعل العمرة عن والدتك والحمد لله من الميقات، وأنت إن شاء الله اكتفي بما مضى وتوجر أيضا على عمرة الوالدة لأنها لأن فيها صلة الوالدة وفيها صلة الرحم وفيها الإحسان للوالدة، وتوجر على هذا. وإن شئت أنت تذهب إلى ميقات لك ذلك، لا المعتمر لأول مرة يعني ضروري يعتمر على نفسه، ما يعتمر على غيره، لا يعتمر على غيره، والديه بعدين إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى